أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. وصل الكلام في عبارة المصنف في الكتاب إلى هذه العبارة. يقول المصنف: الطرف الثالث في الأحكام ومسائله تسع. الأولى: لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد، ولو كان عالما أعاد. ذكرنا سابقا أن أطراف البحث في صلاة الجماعة هي أطراف متعددة، وعدد هذه الأطراف هي ثلاثة. بحثنا في الطرف الأول وبحثنا في الطرف الثاني، الآن نبحث في الطرف الثالث من أطراف البحث في صلاة الجماعة. المصنف في هذا الطرف، في الطرف الثالث، يذكر أحكام مهمة، هذه الأحكام لها علاقة بصلاة الجماعة، والمصنف يذكر هذه الأحكام على صورة مسائل تسعة. المسألة الأولى أو الحكم الأول في هذا البحث يقول: إذا ثبت للمأموم أن الإمام فاسق ليس بعادل، هذا الشرط غير متوفر، أو علم المأموم أن الإمام غير مسلم بل هو كافر، أو علم المأموم بأن الإمام طبعا محدث لا على طهارة، وحصل هذا العلم بعد الصلاة، بعد صلاة الجماعة والانتهاء من الصلاة، فهل صلاة المأموم باطلة ويجب عليه أن يعيد هذه الصلاة أو لا؟ هنا طبعا قالوا الفقهاء: لا يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، لا يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني: لو حصل هذا الأمر، يعني العلم بالفسق أو الكفر أو الحدث، حصل هذا الأمر أثناء الصلاة ومع علم المأموم بهذه الأمور الثلاثة أو بأحد هذه الأمور الثلاثة، في أثناء الصلاة علم المأموم، أو في البداية قبل الدخول في الصلاة كان المأموم يعلم، فهنا هل صلاته باطلة ويجب عليه أن يعيد هذه الصلاة أو لا؟ هنا قالوا يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، هذه الصلاة غير صحيحة. والحكم في هذا الفرع الثاني، هذا الحكم لا شبهة فيه ولا خلاف فيه في وجوب الإعادة. لماذا؟ لأنه صلى صلاة منهيا عنها، فتقع هذه الصلاة باطلة وغير صحيحة. ولكن الحكم في الفرع الأول هو عدم وجوب الإعادة، طبعا هذا هو المشهور وهو الأظهر بين أقوال الفقهاء في هذه المسألة، وإلا في المسألة قولين، وأشهر الأقوال عدم وجوب الإعادة وتعتبر هذه الصلاة صحيحة. نعم، نقل عن السيد المرتضى وابن الجنيد في الفرع الأول أنهما أوجبا الإعادة، يعني يجب الإعادة، الإعادة يعني الصلاة غير صحيحة والإعادة واجبة في الصورة الأولى. هذا ملخص الكلام في الحكم الأول. انتهى الكلام من الحكم الأول. الحكم الثاني يقول: الثانية، يعني المسألة الثانية، إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع، جاز أن يمشي راكعا ليلحق. هذه المسألة يقول: المكلف أراد أن يصلي صلاة الجماعة، كان بيته مقدار بعيد من المسجد، فذهب إلى المسجد لكي يصلي الصلاة، ولنفرض كان إمام المعصوم موجود، وأراد هذا المكلف إدراك هذه الصلاة من البداية، أن يدرك الركعة الأولى، فدخل المسجد فوجد الإمام راكع والمأمومون أيضا راكعون، فخاف هذا المكلف أنه لو لم يركع في محله، طبعا في داخل المسجد عند باب المسجد لو فرضنا لا يدرك الركوع، فهنا ماذا قالوا؟ قالوا يجوز له في مكانه أن ينوي ويكبر ويركع، ويركع بعد أن يركع يستطيع أن يمشي وهو في حالة الركوع لكي يلحق بالصف بصف الجماعة، وتعتبر صلاته بهذه الصورة صحيحة. طبعا إذا دخل داخل المسجد، افرض المسجد واسع عند الباب عند باب المسجد ركع يستطيع أن يمشي، أو لا فرضا وصل إلى مكان كان خارج المسجد ولكن يرى الجماعة، يرى عند ممر المسجد أو الساحة، ساحة أمام المسجد أيضا. هنا الفقهاء قالوا إذا خاف هذا المكلف فوات الركوع لا يستطيع أن يدرك هذا الركوع، فهنا في مكانه ينوي ويكبر ويركع بعد ذلك وهو في حالة الركوع لكي يلتحق بالصف ويلتحق بالجماعة، وتعتبر صلاته صحيحة. ولكن هذا الفعل صحيح بشروط. أولا موضع الدخول في الصلاة يعني داخل المسجد أو خارج المسجد صالح أولا للائتمام. كيف صالح للائتمام؟ بأن لا يكون ذاك المكان بعيد جدا عن مكان الجماعة. طبعا البعد المتعارف بين الناس عادة بين الناس ألا يكون بعيدا ذلك المكان، هذا أولا. ألا يكون ذاك المكان منخفض عن مكان الإمام عن مكان الجماعة. طبعا الانخفاض والعلو بينا سابقا، الانخفاض والعلو المتعارف المعتاد بين الناس المعروف بين الناس، هذا ثانيا. وثالثا ألا يمنع مانع حاجز جدار أي شيء لا يمنع هذا المأموم الذي ركع مثلا خارج المسجد أو عند باب المسجد ألا يمنعه من مشاهدة الإمام، هذا ثالثا. رابعا هذا المشي من مكانه إلى مكان الجماعة لكي يلتحق بالجماعة لا يستلزم الفعل الكثير، وإلا إذا استلزم الفعل الكثير هذا لا يجوز، هذا باطل يؤدي إلى بطلان صلاة هذا المكلف، هذا أولا. هذا رابعا. خامسا عندما يركع ويريد أن يسبح لابد أن يسبح في ركوعه وهو مطمئن، لأنه من أحد شروط التسبيح صحة التسبيح في الركوع هو الاطمئنان، يعني سكون البدن وعدم الحركة، يعني هناك يسبح وهو ساكن ثم يمشي، لا أنه يسبح وهو يمشي في حال الركوع، هذا لا يجوز، هذا خامسا. وسادسا عندما يريد أن يمشي من مكان الركوع إلى مكان الجماعة هنا لا يرفع قدمه بل يجر قدمه جر، طبعا تدل على هذه الكيفية يعني جر القدم أو الرجلين رواية مذكورة في محله. على كل حال هذا الحكم يدل على هذا الحكم بشكل صريح ما رواه الشيخ الطوسي في رواية صحيحة السند عن محمد ابن مسلم عن أحدهما. هنا أيضا زيادة فائدة، فرضا لو لم يلتحق بالجماعة لم يستطيع أن يدرك آخر صف من صفوف الجماعة فوجد أن الإمام سجد، فهنا قالوا يجوز له أن يسجد في مكانه بعد الانتهاء من السجود يلتحق بالصف الأخير من صفوف الجماعة. هذا ملخص الكلام في الحكم الثاني أو المسألة الثانية. الثالثة يقول المصنف إذا كان الإمام في محراب داخل لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الأول. أولا بعض الشراح على هذه العبارة قالوا المراد من المحراب الداخل، يعني الداخل داخل المسجد أو داخل حائط المسجد. طبعا على صورة افرض الآن هذا المحراب كان داخل المسجد، فهذا المأموم الذي يقف على يمين الإمام أو على يسار الإمام يعني خارج المسجد حتما لا يشاهد الإمام، لا يشاهد إمام، هناك حائط يمنع من مشاهدة الإمام، وحتما لا يشاهد من يشاهد الإمام. هنا نعم صلاته تعتبر باطلة وغير صحيحة. وعلى هذا التفسير إذا كان هذا المحراب داخل في حائط المسجد، أيضا المأموم الذي يقف على يمين الإمام أو على يسار الإمام أيضا لا يشاهد الإمام، إذا لا يشاهد الإمام صلاته باطلة وغير صحيحة. نعم الشخص الذي يقابل الإمام من خلفه يشاهد الإمام، وكل شخص يقف مع هذا الشخص في صفه أيضا صلاته صحيحة، لأنه يشاهد الشخص الذي يشاهد الإمام، وكذلك الصفوف التالية في الخلف أيضا تعتبر صلاة المأمومين في تلك الصفوف صحيحة، لأنهم يشاهدون من يشاهد الإمام. على هذا التفسير، ولكن التفسير الصحيح كما هنا في الحاشية في هذا الكتاب في هذه النسخة موجود، أن المراد من المحراب الداخل يعني داخل المسجد. إذا كان هذا المحراب داخل المسجد وهناك صلاة جماعة، أفرض هناك ازدحام شديد داخل المسجد وهناك مأمومون يقفون خارج المسجد وعلى يمين المسجد وعلى يسار المسجد، طبعا بنفس الصف الأول داخل المسجد ولكن خارج المسجد، فهنا صلاتهم باطلة. لماذا؟ أولا لا يشاهدون الإمام، وثانيا لا يشاهدون من يشاهد الإمام من الصف الأول، فتعتبر صلاتهم باطلة وغير صحيحة. أما لو كان هذا المحراب في حائط المسجد في الداخل، فهنا الإمام الذي يقف داخل هذا المحراب، هناك الشخص الذي يقف خلف هذا الإمام يشاهد هذا الإمام، وكل شخص يقف في هذا الصف الأول على يمين الإمام أو على يسار الإمام طبعا حتما لا يشاهد الإمام أو لا يرى الإمام، ولكن يرى من يرى الإمام، يشاهد من يشاهد الإمام، حتما الذي على يمين الإمام أو على يسار الإمام طبعا في صف واحد مع الشخص الذي يقف خلف الإمام ويشاهد الإمام، فتعتبر صلاته صحيحة. فلا بد أن نفسر بهذا التفسير الثاني. نعم بعض الشراح في هذه المسألة نعم فسروا بالتفسير الأول، ولكن الصحيح هو التفسير الثاني، هو لو كان المحراب داخل حائط المسجد، هذا هو التفسير الصحيح. فيقول المصنف إذا كان الإمام في محراب داخل في حائط المسجد، داخل عفوا، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني داخل المسجد، لم تصح صلاة من إلى جانبي خارج المسجد في الصف الأول، ولو كان طبعا على سمت الصف الأول، محاذاة للصف الأول ولكن خارج المسجد، صلاتهم باطلة لأنهم لا يرون الإمام ولا يرون من يرى الإمام. هذا ملخص الكلام في الحكم الثالث. الحكم الرابع يقول المصنف: الرابعة إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام قطعها إن خشي الفوات، ولو كان في فريضة نقل نيته إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا، ولو كان إمام الأصل قطعها واستأنف معه، ولو كان مما لا يقتدى به استمر على حالته. يقول المصنف لو أحرم المأموم إحرام يعني أراد أن يصلي صلاة مستحب، أراد أن يصلي نافلة، فهنا المأموم أحرم في نافلة، بعد ذلك أحرم الإمام إمام الجماعة هذه الصلاة الواجبة صلاة جماعة. هنا هذا المأموم الذي يصلي النافلة أو مستحب خشية فوات الجماعة، فهنا ماذا قالوا؟ هنا قالوا يقطع هذه الصلاة النافلة وصلاة المستحبة ويلتحق بالجماعة، وتعتبر هذا الفعل فعل صحيح ولا يعتبر هذا الشخص آثم. ولكن لو أحرم لأجل النافلة فأحرم الإمام لأجل الجماعة ولكن لم يخش الفوات، هنا قالوا المستحب عليه إتمام هذه النافلة ركعتين استحبابا، بعد ذلك يلتحق بإمام الجماعة. طبعا هذا أصل المسألة. الآن نفصل. أولا مقتضى عبارة المصنف في الكتاب هنا طبعا يقيد بأنه يقطع هذه النافلة أو لا يقطع النافلة، يقيد طبعا هذا القطع بدخول الإمام في الصلاة، ويقيد أيضا بخوف الفوات، هذا أولا. وثانيا طبعا هنا نقول الفوات، ما هو المراد من الفوات؟ طبعا فيه احتمال، يحتمل أنه يريد من الفوات فوات الائتمام بأجمعه، فلو أدرك آخر الصلاة، آخر هذه الصلاة الجماعة، لا يستحب له أن يقطع هذه الصلاة المستحبة. طبعا هنا هذا الاحتمال وارد أنه يريد فوات الائتمام بأجمعه، ويمكن أو يحتمل احتمال آخر أنه يريد من الفوات فوات الركعة الأولى، فوات الركعة الأولى، هذا الاحتمال الثاني وارد. هناك احتمال ثالث، هذا الاحتمال الثالث لا يحتمل، أنه يحتمل أو يريد من الفوات هو ماذا؟ فوات القدوة بالإمام، يعني القدوة بالإمام بمجموع الصلاة، يعني كأنه يفوت منه ماذا؟ كأنه لا يكبر مع الإمام تكبيرة الإحرام، يعني هنا كأنه يريد من الفوات، كأنه يعني يفوت من المأموم حتى هذه التكبيرة، فلا بد المأموم يكون مع الإمام من الأول. هذا الاحتمال الثالث غير وارد، والاحتمال الثاني وارد. فهنا طبعا هذا التفصيل، بعض الأمور التفصيل في هذه المسألة. طبعا هذا أمر مستحب. لماذا هذا الأمر مستحب؟ لأن الجماعة أهم في نظر الشارع المقدس من الصلاة المستحب. فالظاهر من عبارة المصنف أن المراد من الفوات فوات الركعة الأولى، الركعة الأولى، فوات الركعة الأولى. هذا ملخص الكلام في الفرع الأول في الحكم الرابع. الفرع الثاني في الحكم الرابع يقول لو أحرم المأموم في فريضة، يعني صلى صلاة واجبة فأحرم الإمام لصلاة واجبة جماعة، هنا قالوا هذا المأموم ماذا يستطيع أن يفعل؟ قالوا هذا المأموم يستطيع أن ينقل النية من الفريضة إلى النافلة ويتمم ركعتين استحبابا. أولا هذا الحكم مقطوع به عند الأصحاب والفقهاء ويدل عليه روايات كثيرة. ثانيا لم يقيد هذا الحكم بخوف الفوات وعدم الفوات، ولا يعتبر هذا شرط في إكمال الركعتين، والرواية مطلقة في محله. نعم قالوا متى ينقل النية من الفريضة إلى النافلة؟ قالوا عندما يؤذن المؤذن لأجل الجماعة، لكن قالوا بعد أن يبدل النية من الفريضة إلى النافلة إذا خاف الفوات فهنا قالوا يجوز له أن يقطع هذه النافلة، وهذا أفضل من إكمال هذه النافلة. هذا طبعا رأي المصنف، ولكن نقل عن ظاهر كلمات شيخ الطوسي في كتاب المبسوط أنه يجوز قطع الفريضة مع خوف الفوات، لا يحتاج إلى أن ينقل النية من الفريضة إلى النافلة، لا يحتاج إلى هذا الأمر. هذا ملخص الكلام في الفرع الثاني من الحكم الرابع. أما الفرع الثالث من الحكم الرابع، طبعا المصنف أشار إلى هذه الفروع الأربعة. الفرع الثالث من الحكم الرابع قالوا لو كان إمام الجماعة إمام الأصل، يعني إمام معصوم عليه الصلاة والسلام، فهنا قالوا يجب على هذا المأموم أن يقطع صلاته، سواء كان هذه الصلاة صلاة واجبة أو مستحبة، ولا يشترط في جواز القطع أو وجوب القطع في هذه المسألة خوف الفوت، خوف الفوات وفوت هذه الصلاة، لابد أن يقطع أو يجوز له أن يقطع على خلاف في هذه المسألة، يقطع هذه الصلاة ويلتحق بإمام المعصوم، يلتحق بإمام المعصوم ويصلي الصلاة جماعة. والمصنف علل في كتاب المعتبر، في كتاب المعتبر هذا الأمر، لماذا؟ لأن هناك مزية موجود في هذا الأمر، مزية أمر راجح هو متابعة الإمام المعصوم في كل حركاته وسكناته وفي كل أمر. هذا ملخص الكلام في الفرع الثالث. الفرع الرابع من الحكم الرابع يقول لو كان الإمام ممن لا يقتدى به، أفرض إنسان فاسق أو إنسان مخالف، فهذا المأموم كبر للنافلة أو هذا المأموم كبر للفريضة، بعد ذلك هذا الإمام الذي لا يقتدى به كبر للجماعة، هنا قالوا هذا المأموم يستطيع أن يستمر، يعني يستطيع أن يستمر على حالته من صلاة نافلة أو فريضة، طبعا لا يقطع النافلة ولا يقطع الفريضة ولا يعدل من الفريضة إلى النافلة. هذا ملخص الكلام في الحكم الرابع، والمصنف في الحكم الرابع أشار إلى هذه الفروع الأربعة. نقرأ العبارة من جديد ثم نصل إلى الحكم الخامس. الرابعة إذا شرع في نافلة، يعني المأموم، فأحرم الإمام للجماعة. هنا يقول المصنف قطعها، يقطع هذه النافلة ولكن بهذا القيد، إن خشي الفوات، وإذا لم يخش الفوات لا يجوز له القطع، يستطيع أن يصلي هذه النافلة ركعتين استحبابا. ولو كان في فريضة، يعني أحرم المأموم لأجل الفريضة ثم أحرم الإمام لأجل الجماعة، هنا يقول نقل المأموم نيته إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا. وهنا المصنف لم يقيد أنه عندما يتمم الركعتين استحبابا هل يشترط عدم خشية الفوات أو لا يشترط هذا الأمر. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث ولو كان الإمام إمام الأصل، في الفرع الأول والفرع الثاني ولكن الإمام كان إمام الأصل، هنا يقول قطعها، قطع هذه الصلاة كانت نافلة أو كانت فريضة، واستأنف معهم مع الإمام يصلي هذه الصلاة مع الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام. هذا الفرع الثالث. الفرع الرابع يقول ولو كان الإمام في الفرض أو في الفرع الأول والفرع الثاني، لو كان الإمام مما لا يقتدى به، كان فاسق، كان مخالف، كان مثلا ولد زنا من باب المثال، ولو كان مما لا يقتدى به استمر المأموم على حالته من نافلة أو فريضة. هذا ملخص الكلام